الله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل درس معالم في طريق طلب العلم، وعنوان الدرس أدب طالب العلم مع نفسه ثم في مسجده ثم في بيته. طالب العلم مع نفسه من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ، ومن ثم معالجتها بعد توفيق الله تعالى. محاسبة العبد نفسه، يعني إحنا ما بنتقدمش ليه؟ عشان ما نحاسبش نفسنا. فاللي عايز يتقدم بيحاسب نفسه، فمحاسبة النفس مهمة جداً. فمن أنفع الأمور بعد توفيق الله تعالى محاسبة العبد نفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. يعني أنت هتحاسب نفسك ليه؟ عشان تتقدم، عشان تصلح من نفسك، تزكيها. فإذا كانت المحاسبة معكوسة، أن تلتمس لنفسك الأعذار وتبرر الأخطاء، يبقى هذا سيؤدي إلى التأخر، لأن التماس الأعذار الواهية يزيد صاحبه رسوخا في أخطائه، بل قد تتقلب تلك الأخطاء صوابا في نظره، وهنا تعظم المصيبة. أنت لما تيجي تحاسب غيرك بتحاسبه إزاي؟ بالتهمة. يعني لو واحد عدى عليك وما سلمش عليك تعمل ايه؟ تزعل، تقول هو شافني وما سلمش علي. هو شافك فعلا، ليه؟ كل الخواطر والإجابات بتكون تهمة، يعني تزعل منه، وهذا خطأ. يعني الصواب انك لما تيجي تحاسب غيرك تلتمس له العذر وتحسن به الظن. اما نفسك، فانت لما تيجي تحاسب نفسك تقول والله انا نفسي اعمل كذا، والله انا قصدي خير، والله أنا بتمنى أعمل كذا، وأنا كنت صادق في موضوع كذا. وكل الكلام ده يعني أنت بتحاسب نفسك، بتلتمس لها الأعذار وبتدافع عنها وبتحلف. وأنا كنت عايز أجي بدري، والله كنت ناوي ومصمم أجي بدري، وإيه اللي حصل؟ طب وبعدين؟ خطأ. لما تيجي تحاسب نفسك تلتمس لها الأعذار، وتيجي تحاسب غيرك تتهمه. اعكس تصيب. تيجي تحاسب غيرك التمس له الأعذار وأحسن الظن به، لما تيجي تحاسب نفسك اتهمها. دي شجاعة، ودي أساس المحاسبة. اتهم نفسك بشجاعة ووضوح، ووجه الموضوع، واعترف أنك أنت مخطئ، واعمل برنامج تمشي عليه تتحسن. مش المشكلة أنك تكتشف أنك مخطئ، دي مش مشكلة، لأن ده يعني أمر يعني وارد وجبلي، كل ابن آدم خطاء، وإحنا بشر، والنفس مجبولة على أخطاء. إنما كيف تصلح هذه الأخطاء؟ يبقى لازم تعرفها، تعرف حجمها، تعرف هي بتتحسن ولا لا. إذا عملنا كده إن شاء الله نتحسن. وعلى هذا فينبغي أن يجعل طالب العلم محاسبة نفسه بصدق، نصب عينيه دائماً، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. العمل كده هيتحسن وتقدم. وكما قيل: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة، يعني تكون صريم أو صارم مع نفسك، أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. طب الشريك اللي بيحاسب شريكه محاسبة شديدة، ده في حالة واحدة بس، إذا كان شريكه خوان خاين. أما إذا كان أمين فهو ما بيشددش في المحاسبة. فأنت تحاسب نفسك محاسبة الشريك الخائن، إنها تخون وتخدع وتمكر وتغير الحقائق، لدرجة مثلا إيه، إنك ممكن تنسى المحاسبة علشان ما تعكرش على نفسك، لأن النفس لما يكون لها السيطرة تفعل هذا الأمر، تهرب بالحيل. وإن مما يعين على محاسبة النفس بصدق أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الطوارق والشواغل، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماعا لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم يجلس لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله فينام على تلك التوبة. ثم قال رحمه الله: ويفعل هذا كل ليلة. وهناك من يحاسب نفسه بعد كل عمل، يعني أكثر من مرة في اليوم. وقال بعضهم: الرجل ينبئ عما في نفسه في ثلاثة مواضع، وعد منها عند اضطجاعه على فراشه. يعني أنت لو بتمر على عمل، يعني عندك محل تجاري وفي عمال، وبعدين بتمر عليهم كده فوجدت خطأ، أنت ممكن ما ترضاش تأخر الخطأ لغاية آخر النهار وتنبه عليه في الحال. فأنت تفعل مع نفسك، يعني إذا حسبت نفسك مرة واحدة هتأخر الخطأ لغاية آخر النهار وبعدين تحاسب. فلو أنك حسبت نفسك عند الخطأ وصوبته يكون أفضل، فإن لم يكن فلا تجعل اليوم يمر دون أن تحاسب نفسك. ولقد كان السلف رحمهم الله من أشد الناس محاسبة لأنفسهم وتفقدها صباح مساء، إدراكا منهم لأهمية هذا الجانب في استقامة أمرهم وصلاح شأنهم. وأسوق إليك هذا الأثر لتعرف مدى حرصهم على تفقد أنفسهم أو مدى حرصهم. قال يعلى ابن عبيد: دخلنا على ابن سوقة فقال: يا ابن أخي أحدثكم بحديث لعله ينفعكم. فقد نفعني. قال لنا عطاء بن رباح: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمرا بمعروف أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من آخرته أو من أمر آخرته؟ يعني أنت بتملي الملائكة بتكتب، فبقول لك تحاسب نفسك إنك أنت يعني لا تلغو ولا تأتي بشيء لا ينفعك في الآخرة، إما أن ينفعك في الدنيا أمر ينفعك في الدنيا أو في الآخرة. ومما ينبغي أن يفطن له في هذا المقام أمر لبس به الشيطان على كثيرين وجعلهم من أبعد الناس عن محاسبة أنفسهم، وهو أن يمدحك الناس، مدح الناس للشخص وثناؤهم عليه حتى يرى نفسه كاملا أو مقاربا للكمال، فلا يقبل في نصحه صرفا ولا عدلا. وهذا باب عظيم إلى الخذلان والخسران، اللي بيحملك على محاسبة نفسك أنك تشعر بنقصها والخوف، فإذا مدحت تشعر بالرضا. طب هتحاسب نفسك على ايه بقى؟ مش هتحاسب نفسك. فهذا اخطر شيء، ان تشعر بالرضا عنها بسبب مدح الناس او بسبب نجاحك، تشعر بالرضا. فاول ما تشعر بالرضا تعلم انك وقعت في الخطأ، اي بالرضا عن نفسك. فهذا معناه عدم معرفة عيوبها وعدم الحرص والمداومة على إصلاحها. فليفطن طالب العلم إلى هذا، وليكن على حذر من هذا المنزلق. كما قيل: العاقل من عرف نفسه ولا يغره مدح من لا يخبرها، يعني اللي مش عارف خبرها وحقيقتها. فعليه أن يحمد الله تعالى كلما رأى توفيقا وسدادا في أموره، وليعلم أن مدح الناس له وثناءهم عليه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون دافعا أو مانعا، دافعا إلى الخير إذا صدق في شكره لله تعالى على ما أنعم عليه. واحد بيمدحك وإنك فعلا أنت تستحق المدح، بمعنى أنه بيمدحك بصدق وعلى صواب وبيكرمك، واحد طلع الأول بامتياز وبيكرموه، فهذا معناه أنه يحاسب نفسه فيرى أن الفضل لله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النفس لا تبلغ هذا الفضل، وإنما الله يسر له ووقاه شر نفسه وهو يجاهدها، فهو يفرح بفضل الله ويتواضع لله حتى يزيده الله من فضله، هذا من الشكر. أما إذا نسب الفضل لنفسه ورأى أنه بلغ الامتياز فإنه سيجد منها الغرور والعجب ولا يشعر به، وإنما يشعر أنه يستحق أن يكرم وأن يرفع. فإذا هو كان فيه الغرور والعجب فأي مدح يستحقه وأي قدر يستحقه وهو فيه غرور وعجب؟ حتى لو كان جايب امتياز يا أخي طلع الأول، إيه المشكلة؟ هو واحد مغرور ومتكبر ومعجب بنفسه، يبقى هيعمل إيه بقى بأنه طلع الأول؟ هيعمل بها إيه؟ بقى أصبحت مسألة نظرية شكلية، أما الحقيقة فهو ما يستحقش، لا يستحق، لأنه مغرور ومتكبر ومستعلي ومعجب بنفسه. إذن فالذي يحاسب نفسه لا يزيده فضل الله إلا تواضعا، وهذا المدح إما يكون دافعا أو مانعا، أي مانعا من الخير، إذ جعل مدح الناس مطية إلى التصدر ومن ثم الترفع وتصعير الخد، بل هذا الشعور منه من أعظم الحواجز عن قبول النصح. يعني ما إنسانة مثلا تتعلم التجويد وتحفظ القرآن ومعها إجازة، وبعدين تكون تعلمت على يد شيخ عليكم السلام، وبعدين جاءت المسجد فالكل يحتفي بها، فإذا رأت أن هذا من حقها وتصدرت ونافست على هذه الصدارة وصار بينها وبين غيرها حسد وصار فيها نوع من الشموخ، إذن كل هذه من مظاهر عدم الانتفاع بالعلم ومن مظاهر عدم تزكية النفس. أما إذا حرصت على شكر هذه النعمة والإقرار بأن الفضل لله واللين والرأفة والرحمة وحسن الخلق والتواضع وترك التنافس وعدم التصدر والوجل من عدم القبول، فتزداد محبتها في قلوب الأخوات ويزداد التفافهم واحتفاؤهم بها. فمن يصل إلى هذه الدرجة إلا من يتربى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا على خطر من ناحية إن العلم بيجعل النفس تشمخ أو تشمخ، أو تستعلي، فلنحذر، فليحذر العبد هذا المزلق، فإن مرتعه وخيم. وجاء في الخبر أن قوما مدحوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإيه رأيك في أبي بكر الصديق؟ هو أعلى الصحابة منزلة، صديقية أعلى مرتبة، يعني ليس بعدها إلا النبوة. قال ناس أو مدحه أناس، فقال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم. أنا عارف نفسي، هم بيمدحوني لأنهم لا يرون مني إلا ما يذكروه، وأنا أعلم بنفسي مني هذا إشارة، أنا أعلم بنفسي منهم هذا إشارة إلى عدم إقرارهم، يعني لو تعرفوا اللي أنا عارفه لا تقولوا ما تقولوا. هذا أبو بكر، وأنت أعلم يا رب بنفسي مني على الرغم من اعترافي وإقراري، فإني على يقين من أني لا أحيط بعيوب علما، فما تعلمه يا رب من نفسي ومن عيبي أكثر مما أعلمه من نفسي، فأنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم. ولكن العبد يحب الستر ولا يجهر بالسوء، فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون. فانظر رعاك الله إلى تلك الكلمات النفيسة، وكيف أن الممدوح جعل فضل الله وستره نصب عينيه خشية أن يظهر الشيطان بنصيب منه. وعودا على بدء يقالها هنا، إن من الأمور التي تعين العبد على معرفة تقصيره وخطئه طلب النصح من الآخرين. يعني واحد يود مثلا لو في صندوق في المسجد، المسجد ده صندوق نصائح، واللي عايز يقدم نصيحة يكتبها في الصندوق ويكتب عليه الاسم، فاللي عايز ينصح الخطيب واللي عايز مثلا في المعهد ممكن يعملوا صندوق للنصائح، يبقى واحد عايز يقدم نصيحة للشيخ اللي بيدي درس لأنه مش عارف يواجهه يكتب له النصيحة ويكتب عليها اسمه من بره، تكون مقفولة كويس عشان ما حدش يشوفها اللي ايه الا صاحبها. وتقدم النصائح، هذه النصائح مهمة جدا. وطبعا الأخ هيكتب في النصيحة أنا بحبك في الله وإحنا بننتفع منك كتير، وكل ده هيبقى مقدمة مستحي يدخل في الموضوع على طول، واخد بالك؟ هو فعلا صادق وبيحبه في الله وبينتفع بيه، بس هو مستحي انه يقدم النصيحة وهو بيكتبها، فبالك بقى في المواجهة. فيكتب النصيحة ويكتبها بوضوح، بوضوح يعني بحيث انها توصل، لان احيانا ما بتوصلش لو هي فيها نوع من الايه من الحرج، ما بتوصلش. هو عشان يفهم لازم توضحها جامد، وتنصح وتحط النصيحة دي في صندوق. فعلى بال ما يعملوا الصندوق فممكن انتوا تعملوا نصايح وتسلموها للأخ اللي هو ايه المسؤول، هو يوزع النصايح على اللي بيدرسه. دي نصيحة. يقول النصيحة وبخاصة مما يعرفونه ومعرفة خاصة وهم على جانب من العلم والتقى، فإن نصح هؤلاء من أنفع النصح لعلمهم ومعرفتهم، وأداء النصح ممن طلب منه مطلب شرعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أو حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. والنصيحة من الطالب للتلميذ ومن من الطالب للشيخ أو من الولد للوالد، ومن الشيخ للطالب، ومن الوالد للولد، ومن الكبير للصغير، ومن الصغير للكبير، كلها نافعة. يعني بمعنى إيه؟ لا يشترط إن اللي ينصحك يكون أعلم منك أو أكبر منك، لأن من الممكن إن اللي أصغر منك يرى شيئا مهما جدا ويشعر به، بمعنى أن يكون واقعي. يعني إحنا دلوقتي في درس، لو واحد شيخ كبير جاي يسمع الدرس وقال أنا عندي لك نصيحة، واحد من الطلبة قال أنا عندي لك نصيحة، نصيحة الطالب هتكون مناسبة جدا واقعيا للطلبة، لأن هو المتلقي وإيه المتلقي، فممكن ينصح نصيحة واقعية تناسب حال الطالب، والشيخ ممكن ينصح نصيحة من وجه آخر، كلاهما فيه نفع، ولكن الشاهد أنه ما نفاضلش، ما نقولش نصيحة الشيخ أحسن ولا نصيحة الطالب أحسن، لأن كل واحد بينظر من إيه من جهة، وكل الجهات يعني إيه تؤدي إلى خير. فإذا المرأة لما تنصح زوجها يسمع، والابن والبنت لما تنصح الأب يسمع، والواحد يطلب النصيحة من زوجته وأولاده، وكذلك الأب لما ينصح الأولاد يسمعوا، وما ينصح الزوجة تسمع. فهذا التناصح أمر مهم للتقويم والسداد، ومفتاح نفعه القبول وحسن الظن، إن الإنسان اللي يتنصح نصيحة يكون عنده استعداد للقبول ويحسن الظن في من نفعه، لأن في مانع من قبول النصيحة، المانع نفسي. فأنا مثلا أقول للأخ اللي قدامي أو اللي على يميني أو اللي على شمالي، أنا لاحظت ملاحظة كده، وبعدين أخده في جنب وأقول له تعالى أنا عايز أنصحك نصيحة، ما عدتش تقعد على الكرسي تاني. هيقول لي والله أصلا أنا رجلي وأنا ظهري وأنا كذا. هو شاب ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله شاب زي الفل، هما اللي قاعد على الكرسي ليه؟ بيرتاح، أريح له من أنه يقعد على الأرض. طب والناس اللي قاعدين على الأرض دول قاعدين على الأرض ليه؟ ما يجيبوا لهم كراسي، ما يجيبوا، يا إما تجيبوا كراسي كلكم، يا إما اللي يقعد على الكرسي المريض مثلا اللي له عذر. طب اللي قاعد على الكرسي ده قاعد ليه؟ ها؟ يعني أريح، حاجة نوع من يعني مباح. طب أنا هنصحه ليه يقعد على الأرض؟ لأنه هو احتمال يكون القعدة على الأرض أنفع له في طلب العلم، تكون أنفع له في طلب العلم. هذا ما أشعره. أنت لو أنت عايز تقعد في المسجد وتتقدم وتصبر، تصبر هترتاح، إنما القعدة الملوكي دي في طلب العلم ده أكيد هيكون لها أثر. طيب نعمل إيه؟ نسيب الإخوة زي ما هم براحتهم. ليه؟ لأن إحنا بنطبطب عليهم، ماشي كده؟ إحنا بنطبطب عليهم كده، لأن يعني عشان ما ينفروش، ماشي كده؟ هذه نصيحة على ملأ إيه؟ بس كمنه درس تربوي بقى، وانتوا يعني زي أولادي كلكم، فأنا إيه حبيت إن أنا أخذ مثال عملي كده وسامحوني فيه. جزاك الله خيرا، غفر الله لنا ولكم يا رب، انتوا اللي تسامحوني. فالنصيحة فعلا مهمة، وانتوا لما تؤدوا النصيحة ده نفع وأمر في سبيل الله، فيعني فعلوا هذا الكلام وقدموا نصائح ترفع قيمة هذا العلم ونفعه. أدب طالب العلم في المسجد. إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصه على أن يكون من السباقين إلى الجمعة والجماعة والمحافظة على الصف الأول. يعني الواحد بيشوف طلبة علم يخطب الجمعة وبيدرسوا المجموعات، وأحوالهم يعني فيها ملاحظات. إيه الملاحظات؟ كتير بيتأخر عن تكبيرة الإحرام كتير، وكتير ما بيختمش الصف، يعني يخلص الصلاة ما تعرفش ايه اللي حصل ايه اللي حط عليه، يخلص الصلاة من هنا ما يعرفش يختم الصلاة، تلاقيه قام طلع راح عمل اتحرك اي حركة كده، وتلاقيه جاي متأخر. ليه؟ بس هو مشغول، يعني ما شاء الله ربنا يعينه يا رب، مجلة ومجموعة ومش عارف شغل فين وشغل فين، دماغه شغال. طب وبعدين هل هذا عذر أم غفلة عن محاسبة النفس؟ غفلة عن محاسبة النفس. إن ما ضبطتش نفسك من الأول صح هتمشي طول عمرك خطأ وهتستهين بالمسائل دي. يقول إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصوا على أن يكون من السابقين للجمعة. الواحد طلع يخطب الجمعة وناس من المسجد ودخلين بعد ما الواحد طلع المنبر. ليه بقى عادي؟ يعني ما مسألة إنه يعني الملائكة تكتبه ما تكتبوش، لأنه هو مشغول في الإدارة، يعني عنده حاجات كثيرة، وبعد الخطبة وقبل الخطبة والخطبة نفسها بقت في الإدارة، يعني هو الخطبة نفسها مين اللي يخطب الجمعة دي والجمعة اللي جاية بقى شغل إداري. فهو الخطيب جه وبعد الخطبة هيعمل إيه، ومشغول في اللي هيعمله بعد الخطبة، وفاجأ إن الخطيب طلع المنبر، مش مفاجأة، هو العملية بقتش مفاجأة، بقت متكررة، ويجي يدخل بعد الإيه، بعد المسألة. الحال ده يعني ينفع؟ صحيح يصبر عليه؟ لا صراحة لا. احنا عايزين نكون سلفيين في العقيدة وفي العبادة وفي التزكية وفي التربية، نكون سلفيين. هو السلفية عقيدة فقط؟ بنشوف بقى السلف، فلا بد أن يكون قدوة للآخرين، وحتى يطابق فعله قوله: قبيح بطالب العلم أن يحث الناس على التبكير إلى المسجد ويحذرهم من التأخر، وقد عرف عنه كثرة التأخر صباح مساء. هذا التصرف المشين يزهد الناس في نصحه وتعليمه، بل قد يجرئ بعض الجماعة على مقاطعته. يعني أنا أذكر مثلا يعني في واحد في مسجد حريص على الجلوس للشروق، هو أمام في المسجد، فما شاء الله يزيد عدد الناس اللي بيقعدوا في المسجد للشروق من غير دعوة، هو نفسه دعوة كده. وفي واحد ما بيجلس في المسجد بعد الشروق لعل مثلا له عذر، ولكن بيترتب على ذلك إن كل واحد يقعد في المسجد للشروق ممكن يقعد شوية وما يصبرش، إذا كان بيشوف الشيخ طالع من المسجد، فده بيعمل له مش عملية تثبيت، بيعمل له عملية قلقلة، بيقلقله، فشوية وقوم طالع وراه، يجي واحد تاني وهكذا، ما يتثبتش العملية دي. فدي في مسألة القدوة، حتى لو كان الشيخ له عذر بيبقى له أثر. فالمسجد اللي فيه شيخ بيقعد في المسجد ده تجد السنة دي فيها حياة كده ونشاط، واللي ما فيش الشيخ بيقعد تجد ان المسجد السنة دي ضعيفة جدا فيه حتى لو كان الشيخ ده العذر. وانا بقول كده لان انا ما بقعدش في المسجد بعد الفجر وبتأسف على هذا الامر، يعني لعدة اعذار، فبذكره وبضرب مثل بنفسي واستغفر الله واتوب اليه. واحرص رعاك الله أن تكون مثل طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح، كالحرص على الجمعة والجماعة والمسارعة إلى المسجد عند سماع النداء، فأحيوا هذه الأمور. كان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك، كان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. فالزم رعاك الله هدي السلف واقرأ سيرهم لترى الحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات، وإليك بعض الآثار. قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال القاضي تقي الدين سليمان: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها قط. وقال محمد: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة. نعم. محمد بن سماعة. وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون قال عنه ابن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يرده. يعني لو هيدق ورفع إيده سمع الله أكبر ينزل إيده ولا يكملها. وفي ترجمة سعيد بن المسيب: ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. فإحنا عايزين نحاول كده 40 يوم، وأنت تعرف قيمة السلف 40 سنة عمر كامل، هذا أمر عظيم جدا. وقال الشعبي: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. يعني أشتاق إلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها، مش ينساها. يعني فيش صلاة جت كده عليا وأنا غافل أو وأنا لست مشتاقا إليها. قال أيضا: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، بل تعدى الأمر ذلك فجعلوا محافظة الرجل على صلاة الجماعة وتطبيقه للسنة في صلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل. ومن الشواهد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. يبقى احنا نغسل إيدنا من إيه؟ من بعض لو عملنا كده. فالمطلوب أن نضع هذا الأمر في اعتبارنا، وده الأول كان في بداية الصحوة المباركة، كان في تنافس عظيم وصادق في هذه السنة، في إحياء السنن. التكبيرة الأولى، المكث في المسجد، حفظ القرآن، حلقة القرآن، العمل، الصلاة، قيام الليل، في حرص على إحياء السنة ظاهرا وباطنا. يعني ورقة الأذكار لما طبعت مش ملايين كتب الأذكار، ورقة فيها أذكار طبعت، واللي بيقرأ فيها 10-15 حرصين على يحفظوها. الورقة مطبوعة وتذكر الأذكار في هذه الورقة المطبوعة للكل، والكل حريص على أن يحفظها، وإذا حفظها يأتي بها، وهكذا في شوق وحب وإقبال. يعني خذ الكتاب بقوة. فما السبب فيما يحدث الآن؟ ضعف الأخذ السنن وهذه الأمور، يعني فيها ضعف. أما مسألة طلب العلم، هذه مسألة حسنة ومسألة نافعة ومسألة صحيحة جدا، وهي من الحسنات الكبار، ولكن يصحبها شيء. طلب العلم بريء من هذا الشيء، وهو التراخي في السنن والعبادات وأخذ الكتاب بقوة. بقى الحرص على طلب العلم، طب أنت حريص على طلب العلم، هذا لا يعني أبدا أن تترك هذا الأمر، ولكن هذه الظاهرة، ظاهرة طلب العلم، أثرت على الدعوة، فطالب العلم مشغول كأنه طالب في كلية أو في مدرسة، مشغول بأنه يخلص، وليس عنده نشاط في الدعوة كافي، وكذلك ليس عنده نشاط في العبادة كافي. فهل العيب في طلب العلم؟ أبدا والله ليس فيه عيب، وإنما العيب فينا. فالبداية الصحيحة أن يحرص الإنسان على هذه السنن وعلى هذه الأفعال، فيبارك الله له في وقته وفي فهمه وفي علمه، ويحرص على طلب العلم فيكون مباركا أينما كان. وقال شعبة ابن الحجاج رحمه الله: رأيته، يعني يحيى بن عبد الله التيمي، يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثا. في كثير من المتدينين بيصلي صلاة خفيفة يعني يكاد لا يطمئن فيها. وقال الذهبي بعد أن سقى إسنادين لأحد الأحاديث ما نصه في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة، يعني ليسوا مثلا ليس من جهة أخرى. وقال الذهبي لو كان مني ورع لما رويت لمن هذا نعته، يعني عايز يترك حديثه لأنه شافه بيخل في الصلاة. وبكل حال فتبكير طالب العلم إلى المسجد وحرصه على ذلك يتعدى أثره إلى المصلين، لأن تأثير القدوة الفعلي قد يكون أبلغ من تأثيرها القولي. فلنحرص على وظيفة يوم الجمعة وعلى الصلاة، تبكير للصلاة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الأذكار بعد الصلاة وعلى أذكار الصباح والمساء، نحرص على هذه الأمور حرصا يعني يناسب الهدف والمقصود والمنهج والتدين، ويناسب حرصنا على الإيه؟ على رضا الله تبارك وتعالى، وحرصنا على تزكية أنفسنا. ومما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقدم ما يستطيع من النفع العلمي والوعظي لجماعة المسجد، فتارة قراءة فتاوى مثلا، وتارة يطرح بعض المسائل العلمية، وتارة يقرأ كلمات مختارة، ليحرص على قراءة ما يتعلق بالنوازل، يعني هو ومسجده ما يناسب المسجد. فما يتعلق بالنوازل سواء كان صلاة خسوف أو كسوف، أو يأتي مواسم عبادات زي الصيام أو الحج أو كذا، فيكون حريص على هذه الأبواب أن يعلم أهل المسجد فقهها وأحكامها. وعلى إمام المسجد أن يجتهد في إنشاء حلقة لتدريس القرآن الكريم ودعمها، لأن طالب العلم غالبا إمام مسجد، يعني في الغالب أو هو سيكون إمام مسجد، فعليه أن يحرص على أن يكون قدوة في مسجده نافعا للمسلمين. ولا بد من التنبيه أيضا على محاولة دعوة بعض المشايخ وطلبة العلم للمشاركة في بث العلم وتعليم الناس، فبهذه الأسباب تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة المسجد. إحنا عندنا إخوة في عمل جماعي وفي عمل فردي، فالإخوة المتدينين ليس كلهم منتظم في العمل الجماعي، والإخوة القائمين على العمل وعلى الدعوة بصفة تنظيم عمل جماعي أوقاتهم مشغولة ولا تكفي للعمل، لدرجة أن الطالب في الكلية عنده امتحانات ومش قادر يذاكر المذاكرة المطلوبة، ومطلوب منه عمل مش عارف يجمع بين المذاكرة وبين العمل وبين الحركة من ضيق الوقت وكثرة الأعمال. وعندنا إخوة مش منتمين إلى العمل الجماعي، وعندهم وقت مش عارفين يعني كيف يشغلونه، عندهم وقت، فلا بد لهؤلاء الإخوة أن يتحركوا أو أن يضعوا أنفسهم في خدمة العمل الجماعي. مثلا عندنا مساجد المجلة بتبقى معطلة، وأعمال في المسجد معطلة بسبب إن الإخوة القائمين على العمل الجماعي مشغولين، وباقي الإخوة اللي مش منتمين إلى عمل جماعي مش لاقين إيه؟ مش لاقين شغل. فأنا يعني أقدم نصيحة إلى الأخ اللي يكون عنده وقت أن يساهم في أي عمل في المسجد أو في الدعوة، وأن يضع نفسه يعني في خدمة العمل الجماعي حتى يعني يغتنم وقته في سبيل الله تبارك وتعالى. ومما يؤخذ على بعض الأئمة سوء الخلق مع جماعة المسجد، مثلا عدم المبالاة بحالهم، الترفع عن الانبساط إليهم، كثرة التمنع من إجابة دعوتهم، الغل يعني الدعوة على الطعام، يعني مش عارف ده بيحصل ولا إيه، يعني يقول له تعالى اتغدى عندنا فيقول له لا ده أنا مش فاضي، والغلظة في تعليم جاهلهم. وواحد من هذه الأمور كفيل بأن يورث في قلوبهم بغضه، فكيف إذا اجتمعت تلك الأمور كلها فيه؟ يعني في واحد التزم بس بطبعه، يعني هو طبعه في القرية شديد، أو طبعه كثير المزاح، أو طبعه في جفاء، فالتزم والتحى وحفظ القرآن وبصلي إمام وفي نفس الطبع بالضبط، فهذا لم يتزكى. وفي واحد العكس، هو كان بيهزر كتير وبيقول نكت، ويعني ما عندوش مسألة الحفظ على المروءة أو كذا، لا يعني مسائل بالنسبة لو يمشي أزأز لب في الشارع ويعمل أشياء كده يعني ما مش في باله، والتزم متدين، وبرضه نفس الوضع وهو ملتزم ومتدين وبيخطب الجمعة وشيخ وبيقول درس ونفس الصفات فيه. ما يحصل من بعض الأئمة من التوسع في التبذل مع الناس إذا اجتمع معهم في مجلس تصدر المجلس بسياق المضحكات، بل قد يتوسع أكثر من ذلك فيخل بالمروءة ويخدش الحياء، وقد يصل الأمر إلى الغيبة والنميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمطلوب لا إفراط ولا تفريط، إن الإنسان يكون يعني يحكمه الشرع، لابد أن تحكم الشرع وآداب النبي صلى الله عليه وسلم في طبعه، ولا تجعل طبعك يتحكم فيك. يحكي حكاية عجيبة رواها التاريخ يعني في سوريا، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا. يقول إن كان في شيخ في مسجد في دارية، وهي قرية مشهورة من قرى دمشق، وهو الشيخ أبو الحسن ابن داود، مات إمام الجامع جامع دمشق. أبو الحسن ده هو إمام في دارية قرية، واللي مات الإمام الجامع اللي هو الأموي الجامع الكبير جامع دمشق. فخرج أهل دمشق إلى دارية ليأتوا بأبي الحسن ابن داود، فلبس أهل دارية السلاح وقالوا لا نمكنكم من أخذ إمامنا، يعني ده على رقبتنا لو خدتوه من حبهم له. فكان في ناس كده بقى يعني ما شاء الله ربنا أعطاهم بقى بصيرة ونور وذكاء، يعملوا إيه في المشكلة دي يعني؟ هم دول أهل قرية وتاخدوا الإمام إزاي على رقبتنا. فقالوا لهم إيه؟ يا أهل دارية، ألا ترضون أن يسمع في البلد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ ناس تقول ده دمشق اللي هي العاصمة الكبيرة احتاجوا إمام أهل دارية وأخذوه، حاجة شرف كبير لكم. فقالوا قد رضينا، وانطلت عليهم الحيلة وسابوا الإمام وراح إيه؟ طبعا هو عشان يكون إمام في البلد الكبيرة والمسجد الكبير أحسن أنفع يعني. فهكذا. وأما أدب طالب العلم في منزله فحدث ولا حرج، دي مسألة يعني مهمة جدا. فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. طالب العلم كالغيث أينما حل نفع، وأطول مكثه في منزله، لذا لزاما أن يكون نفعه واضحا جليا في منزله، أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه، لأنه جاء من تعليم غيرهم طلبا لثواب إرشادهم، فخاصته ومن تحت نظره آكد لأنهم رعيته ومن الخاصة، كما في الحديث كلكم راعي، فيعطيهم نصيبهم فيبادر بتعليمهم، أكد الأشياء في الدين أولا وأنفعها وعظمها، يعلمهم الإيمان والإسلام ويجدد عليهم علم ذلك، ويجدد عليهم إن كانوا قد علموه، فيجعل في الأولويات بيته وأهله وزوجه وأولاده، وإن ما كانش متزوج يجعل برضو أبويه وإخوته وهكذا، يعني البيت خيركم خيركم لأهله، فهذا خير عظيم. فلا بد أن يحرص على أن يكون نفعه في بيته في أولوياته، فليحرص على تعليم الصغار قولا وفعلا، وليحرص على تطبيق السنة أمامهم، ولعل هذا من أنفع الأساليب وهو التطبيق العملي أمامه. وليحذر كل الحذر من سوء الخلق وعدم إظهار المودة والتحبب، فإن ذلك من أعظم المنفرات. روى يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: السيء الخلق أشقى الناس به أهله، أو قال: أشقى السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفرون عنه فرقا منه، إنه شديد في البيت، يعني يبقوا بتكلموا ولما يدخل يسكتوا، حتى إن دابته تحيد، يعني في بقى أخلاق بقى يعني شديدة أو بحكيها، يعني بيضرب الدابة بالحجارة، حتى إن كلبه لا يراه فينزوي منه، حتى إن القطة تفر منه. هذا يعني صور قد تكون واقعية وقد تكون يعني لضرب المثل. فليحذر المسلم من سوء الخلق، وليكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأطفال يعني يركبوا فوق ظهره حتى في الصلاة، فهذا من عطفه وحنانه ولينه وحسن خلقه، عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم. فهكذا فكن في بيتك لينا هينا قريبا سهلا، مع الاحتفاظ بهيبتك وقدرك ووقارك واحترامك. والجمع بين هذين الأمرين جمع سهل جدا، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا الوقار والاحترام والهيبة يحمل الإنسان على أن يكون غليظا عنيفا جافا قاسيا، ولا اللين وحسن الخلق والتواضع والحنان والود يحمله أن يكون مهانا وضيعا، يعني غير محترم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. فإذا كان في الحديث من كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، حديث في صحيح البخاري. إذا كانت أمة الإنسان يعلمها ويأدبها ويعتقها ويتزوجها، هذا له أجران، فهذا يدل، فما بالك إذا كانت زوجتك وأولادك، هذا يدل على أن الخير للأهل له أجر عظيم. فإذا كان الرجل يؤجر في تعليم أمته فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته؟ وهذا الحقيقة أمر صواب وصحيح، ولكن الأخوات الفاضلات لما يعرفوا أن أزواجهم مهتمين بالدعوة وليس عندهم وقت حقيقي ومقصرين في البيت، فما تقولوش يعني أنت نسينا وسيبنا ونضيع حقنا، لأن كما ذكرت الأوقات لا تسع الأعمال، والأخ لابد أن يراعي بيته، ولكن هذه الظروف لابد أن ينتج عنها تقصير في البيت. فبدل ما الأخت تشتكي تقوم بهذا الدور وتعين زوجها، تلتمس له العذر في أن النفع العام اللي أخده من النفع الخاص هي تسدد وتقارب وتجبر الخلل، ولا إيه ولا تكن يعني عبء، وتسهل له عند الطعام وعند الدخول كيف ينتفع به، زي ما الطلبة بيتعاملوا مع الشيخ كده أنهم ياخدوا منه أي حاجة، فهي تسهل له ذلك أن تأتي بكتاب يقرأ منه أو سؤال أو مسائل الأولاد، تقول كلم الأولاد في كذا على الطعام، تعاونه ولا تثرب. فإن هناك من ينشغل بأعمال عامة للمسلمين حتى أنه يقصر في بيته، فهذا يعني لا نقره، ولكن نطالب أهل البيت بالتعاون معه. ومما يدخل في تعليم الصغار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فكان يقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وجعله عن يمينه، وقال له في حديث آخر احفظ الله احفظك هكذا. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، يعني لابد أن تعلموا أهلكم فكونوا فيهم وعلموهم. وقال الإمام البيهقي باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 سنين. فالأخت المسلمة الفاضلة هذا أمر بالنسبة لها يحتاج إلى صبر، ولها أجر عظيم وفضل عند الله تبارك وتعالى إذا قامت بهذا الأمر إذا كان زوجها مشغولا في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، يعني ليس عنده وقت في هذا الزمان الذي ضاقت فيه الأوقات إما بالكسب أو بالدعوة. وأيضا تعليم الأولاد الحلال والحرام، يعني عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. فتعليم الأولاد الأدب والحلال والحرام حتى لو صغير هذا يترك في نفسه أثر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبهذا الأسلوب الطيب وهو التعليم مع عدم العنف، تعليم بالرفق. وضرب الأولاد على الصلاة عند 10 سنين ليس هو الضرب الجلد، الطفل في ضربه يخوف بالعصا، يمسك أذنه، يضرب عصا واحدة، يضرب برفق حتى يظل يرهب ويهاب الضرب، إنما جلد الطفل هذا يجعله شقيا، يعني يجعله عفريت لما تضربه جلد. فأنت بالراحة كده شول، والرسول قال اضربوهم عليه 10 سنين، الضرب اللي هو ضرب الجلد هذا هذا فظيع جدا في الإساءة إلى الأطفال. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لقنني أبي أحمد ابن حنبل القرآن كله باختياره. وقال أبو بكر المروزي دخلت على أبي عبد الله، خلي بالك من الملحوظة الجميلة دي، يعني أحمد ابن حنبل، فرأيت امرأة تمشط صبية له، يبقى لما يشوف الصبية دي صبية صغيرة بنت جارية كده، فقلت للماشطة بعد وصلت رأسها بقرامل، أنا أعرفش إيه القرامل ده بس حاجة إيه يعملوها كده في الشعر يعني تطول شعرها، فقالت لم تتركني الصبية، قالت إن أبي نهاني، وقالت يغضب أبي يزعل وقال لي ما تعمليش كده. وهي يعني شوف سيدنا أحمد معلم البنت وهي صغيرة، فطلع إيه بنت الإمام أحمد. فانظر رعاك الله كيف أثر تعليم الأبي في هذه الصغيرة. وقال بعض الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. الإمام أحمد بن حنبل بنته صغيرة والماشطة يعني واحد بيسألها بقول لها أنت وصلت شعرها، يعني في حاجة كده بتصل الشعر بتطوله، فقالت لم تتركني الصبية، كنت هعمل يعني والصبية ما سبتنيش، قالت إن أبي نهاني اللي هو أبوها أحمد لا يعني نهى عن ذلك، وقالت يغضب يعني أبي يزعل، وقال لا تفعلي ذلك. فهذا يدل على أنه علمها وعرفها الأحكام وهي صبية صغيرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ومرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يبقى كده هو دخل الخادم في برنامج قيام الليل. وقال سليمان بن عبد الله رحمه الله وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير تقوهم النار فأن تعلموهم الخير. وقال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه. الشباب كده لو سمعوا الكلام ده ايه اتبسطوا جدا، يقول لك انت تحججه وتجوزه وكده يبقى انت جزاك الله خيرا بقى هو يراعي حقك. عن مالك بن انس قال: كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر. يعني ده تستفاد منه انك تعلمه حب الصحابه، تعلمه حب الصحابه واسماء الصحابه. وهذا يعني يعجبني جدا الاخ اللي بيخلي ابنه ملازم له. انت لما تترك الولد اما يكون في البيت مع ام تربيه وتعلمه، او يكون معك، او يكون في منفعه في درس او في مدرسه، لا تتركه للشارع ولا للفراغ. حتى اللعب تخليه يبقى لعب مفيد. الولد لازم يلعب، بس يلعب تكون في دايره بيلعب فيها، لان الشارع الان والفراغ يحبب الى الولد اللعب واللهو ويربيه على الاخلاق السيئه. فلذلك الاخ اللي بياخد اولاده في المسجد حتى في الافطار حتى في الدروس، هذا ان شاء الله سيكون له اثر طيب باذن الله. الولد والبنت، لان البنت لها سن كده لغايه وهي صبيه وهي جاريه صغيره، يعني ما لا باس انها تدخل المسجد مع ابوها، ولو راحت مع امها فيكون افضل. ولكن البنت الصغيره يعني لا حرج عليها. والبنت الصغيره عندها 6 سنين 7 سنين، انما البنت المميزه اللي عندها 9 سنين و10 سنين تبقى قاربه البلوغ، دي ما تدخلش المسجد مع الرجال، ان كده بتبقى جسمها مليان وهي لم تحض بعد، ولكنها يعني بتكون يعني مميزه، يعني تعرف الاحوال كالولد المميز ما ينفعش يدخل عند النساء. فالبنت المميزه ما تنفعش. والعيل دلوقتي بيميز بدري ان هو من كتر اللي بيشوفوه، فلا بد مراعاه ان البنت الصغيره دي يعني تكون غير مميزه. وكذلك تألف الولد على سماع الحديث، كل هذا طالب العلم في بيته يعني يراعي هذه المسائل. وكذلك صلاة السنة في البيت، يصلي السنة ويصلي الوتر. وتعلم البنت ويعلم الولد الصغير هو أبوه بيصلي إيه وإيه اللي صلى دي، تصلي إيه يقول له الضحى، تصلي إيه يقول له الوتر، صلي ايه يقول له كذا، دي سنة الظهر، يعلمه هذه المسائل. فهذا من التربية، وفيه من المصالح التربوية تأثر أهل البيت وبخاصة الصغار برؤية والدهم مصلي. ويلاحظ على بعض الصغار أنهم يحاكون والدهم في صلاته، وكذلك تحاكي البنت أمها في حجابها. وفي تربية الصغار مما ينفع الصغار تعويدهم على بعض الآداب والسنن، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين والتسميع عند الأكل وعند الشرب والحمد بعدها. الولد يمسك المية يشرب، تقول له قول بسم الله، يقف كده وعايز يشرب، تقول له ما انت الشارب اللي ما تقول بسم الله، ما ينفعش، خطأ، قول انت بسم الله وسيبه يشرب، قول له ما تيجي تشرب قول بسم الله. يتعود بعد مرة، بعد 2 بعد 5، مفيش مشكلة. إنما إنك تديله المعلومة في صورة مكروهة، يحس إن بسم الله دي يعني إيه، بسم أنت الشارب اللي ما تقول بسم الله، يبقى إيه اللي هيتعلمه؟ عايز يفلت من الإيه، من التضييق ده. أنت تعلمه إن هو يحب السنة، يحبها، وليس يأخذها كأنها شيء شاق أو شيء يعني إيه فيه كراهة للنفس. لابد أن تراعي هذا الأمر، ولما تطلب منه يقول بسم الله وبيأكل، يعني تصبر عليه، تصبر عليه، تصبر عليه. واللقمة وفي مسألة كمان، في مسألة التربية، إن الولد لازم يتعلم يعمل حاجة بنفسه. يعني الأم تمسك الطبق وتأكل ابنها، ليه؟ هو بيعك وبيبهدل نفسه وما بيأكلش، هيفضل يكبر وهو كده عايز حد يأكله لغاية ما يتجوز. ولكن الصواب إن هي حتى لو وضعت له شيء على صدره لازم يتعلم يأكل، وهي تصبر على تربيته. إني عايزة، أنا شفت مثلا واحدة ماسكة ابنها على رجلها ومكتفة ايديه الاثنين، ماشي كده زي ذكر البط كده، وماسكة المعلقة وبتديله في بقه والمعلقة كبيرة. ليه؟ مزهقني، ما أنا هسيبه مش هياكل. فبتخلص الأكل بسرعة، بتزغطه علشان تروح بقى تشوف ايه اللي وراها. فالولد اللي بياكل بالتصغيط ده وهو متكتف ايديه ده، تعرف يحب ايه بقى اللي ما يلاقيش بالتصغيط؟ لو لقى حاجه على الارض، لو لقى حاجه على الارض، الحاجه دي اللي هما ما بياكلوهاش، يجرب كده يشوف الحاجه اللي على الارض، الحاجه اللي بياكلوها له دي وحشه، والحاجه اللي مرميه دي اللي ما بيرضوش ياكلوها له دي ربما تكون احسن منها. فسبحان الله ياتي بنتائج معكوسه. فاحنا بنربي الاولاد بالعادات والتقاليد والطباع. تحذير اللي يتزوج، الشاب اللي بيتزوج ده بقى عنيف جدا مع الاولاد. يعني الولد يحب يهزر معاه ويلعب معاه ويضحكه، انما لو ما سمعش كلامه ممكن يضربه، ولا لو عمل حاجه غلط، ولا لو قال له كلمه يقول لك انا ابني ده ما تخافش منه، الحته اللي قعده فيها ما يقومش. انت جايب الولد معاك المسجد خلي بالك، لا ما تخافش، ده هو الحته اللي قعده فيها ما يقومش. ليه؟ لانه لو قام يعني يبقى ياويل، لو قام ده ما ينفعش. لابد من الصبر والعلم. يبقى احنا لما نيجي نتزوج لازم يكون كتاب كده بنتعلم منه نربي الاولاد ازاي، والمراه بالذات، وتصبر تتعلم، تخليها رساله انها تعلم الاولاد. والتحذير من التعليم السلبي، التعليم السلبي، التعليم السلبي، الكذب، التزوير، الكسل، الغضب، الحيل مع الأولاد. اوعى توعد الولد وتخلف وتعمل فيه فصل وتعلمه ان من الذكاء ان انت يعني ايه خليك صادق، وتعلمه الوفاء والصدق بأعمالك معاه، وتوعده لو ما تستطيعش يقول لا أستطيع، وهكذا. التعليم السلبي أن تكذب أمامه، تزور، تغش، تفعل منكرات الأخلاق مع بأي طريقة، هذا تعليم سلبي، وللأسف أثره أكبر. ونكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك. Thank you.